قلب فتاة، وصمت مشاعر لا تبوح، أرهقها الحنين لصوت أمها وأبيها وإخوتها، لصوت الطير وأمواج البحار، لصوت المؤذن ومنظر تلك المنارة. قصتي أشبه بالأليمة لكنها جميلة، أتألم لكن دون أنين، تحادثني نفسي لكي أتمتم لها أو أبوح لها بكلمات تريدني أن أرتاح، أن أنطق أو أصرخ، لكن ما من مجيب. هي لا تعلم أن الصمت يعشقني، لكن أنا لا أعشق، لأني صم بك، لا أتكلم ولا أسمع، أريد أن أنطق لكن عيناي هي من تنطق، دموعي صمتي هي من تحكي ما بداخلي، ويداي تصف لهم المعنى. ليس لأي أحد أن يعرف ما بداخلي سوى من خلقني ومن أنجبتني، هي التي تعلم ما أشكو، تقرأ علي من القرآن، صوتها شجن، أشتاق لأسمع صوتها ولو لمرة واحدة، لكن بداخلي أحس بنبضاتها تريح قلبي وتجعلني أغفو على ذراعها. حفظك الله. بقلم رقية القحطاني.